قد لا يكون الحديث بهذا اللفظ ثابت، لكن معروف من حاله رضي الله عنه وارضاه انه ما عنده شيء. رواه ابو داود النسائي وابي يعلى المصيري واسناده صحيح، هذا في نقد المؤلف، وما رجحه غيره من الارسال لعله اقوى، والمرجح تضعيف هذا الحديث كما سمع. نكتفي بهذا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.